اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. موضوعنا في هذه الخطبة على مقالة ومسلسل. المقالة والمسلسل يؤذنان بحمدة على ما تبقى من شريعة الإسلام فيما يتعلق بالمرأة. فالظاهر أن المرأة سافرة على رأسها عز وجل ومتكبرة وتريد أن تحصل لنفسها أمورا حتى وإن كانت مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. بين لديها الأمر وحكمة نفسها هذه المرأة. النقطة الأولى أنه لا أحد حجة على شريعة الله عز وجل. الشريعة حجة على الجميع وأي إنسان ينحرف عنها فهو محظوظ بها وإن كانت نسبته متضمية إلى سلطته فالبيح يطلق ليست أكثر من شرعة من مئات الشرائع التي شرعها لنا ربنا عز وجل. وكذلك لو كان هذا الانحراف من امرأة منتقلة فالنقاط ما يثبت لها صحة في تصرفاتها وأقوالها بل تظل تصرفاتها وأقوالها معروضة ومحكومة بشريعة الله عز وجل. هذا ما علمنا ربنا تبارك وتعالى. إذا ليس هناك أحد حجة على شريعة حجة على شريعة الله عز حجة على شريعة الله عز وجل. ولو تصورت مثلا أعاد الله وإياك أنني بعد هذه الخطبة وبعد هذه الصلاة رأيتني في وضع مخالف لشريعة الله فالشريعة لها الكمال المطلق والعيب فيه أنا. ليس أحد حجة على شريعة الله عز وجل. النقطة الثانية المسائل التي أشيرت في المقالة والمسلسل مسائل محكومة من شريعة الله عز وجل. لو تناولنا هذه المقالة التي نشرت في أخبار جوز نشرها الأستاذ إبراهيم سعدة في عدد أخبار جوز الماضي فنجد أولا أن عقد النكاح عقد مضبوط بالكتاب والسنة وأن هذا العقد يشتمل على شروط أساسية وقد تكون هناك شروط إضافية بمعنى أن أحد الطرفين هناك شروط لابد من تحققها لابد من وجود الولي لابد من وجود شاهدي العدل أو الإعلان بدلا من شاهدي العدل ولابد من موافقة الرجل ومن موافقة المرأة التي يراد نكاحها. كل هذه الشروط هذه شروط أصلية وهناك شروط إضافية بمعنى أن المرأة قد تشترط على الرجل مثلا ألا يسفرها من بلدها ألا يمنعها من الخروج إلى عملها أو من إكمال تعليمها إلى غير ذلك من الشروط. هذه الشروط للعلماء فيها قولان وانتبه الجمهور على أن كل شرط من هذه الشروط يخالف شريعة الله عز وجل فإنه شرط باطل لا يلتفت إليه. فإن مثلا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يسفرها والله عز وجل يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم فالصالحات قانتات اي طائعات لازواجهن فهذا الشرط لا يلتفت اليه. كذلك اذا اشترطت عليه المرأة ان تخرج الى عمل او دراسة وخروج المرأة من بيتها لا يحل الا باذن زوجها هذه شريعة الملك لا حيلة لنا فيها. فهذا الشرط ايضا عند الجمهور يعد شرطا باطلا. اما عند الامام احمد فهو يصحح مثل هذه الشروط. يصحح مثل هذه الشروط. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اما ان تعترف بان هذه الشروط صحيحة واجبة النفاذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الخروج. ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الخروج. فاما ان تصحح هذا الشرط وتلزم نفسك بالعمل به واما ان تقول انه باطل. فان قلت انه باطل فان هذا يعود على العقد بالبطلان لانه عقد بني على شرط باطل فكان باطلا. كل ما بني على باطل فهو باطل. وهذا كلام الحديث لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لان هذا عقد مبني على شرط باطل. فالعقد لا يصح الا بصحه شرط لا يصح ابدا فكان العقد باطلا. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. هذه نقطه اوليه. نقطه ثانيه الانسان عاده حين يريد الزواج يبحث عن مواصفات على حسب توجهاته واهدافه وتصوراته. فلو ان انسانا كان فقيرا ويريد ان يبحث عن المال يحاول ان يتزوج امرأة غنيا. وان كان غنيا لا يحتاج الى المال يحاول ان يتزوج امرأة جميلة مثلا لتعبك وما الى ذلك. وان كان دينا ووجد ان هذه الصفات تفرقت في نسوة شتى فانه لا يقدم على كل شيء. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاضطر اي خذ بذات الدين قيد الثلاث. وليس من العقل ابدا اذا اراد الانسان ان يتزوج امرأة منتقبة ليس من العقل ان يذهب الى امرأة متبرجة ثم هو يريد لها الكلام حتى اذا عقد عليها اصدر فرمانا بلبس النفاق. هذا امر يتسبب في حقد المرأة ليس على زوجها فقط بل على الاسلام ايضا. لان الاسلام دعوة لابد ان تنفذ الى القلوب اولا. ليس الاسلام مجرد اوامر ونواهي جيفاء نصدرها على الناس في صورة بيانات عسكرية. وقد ما فعل هذا رسول الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم ولا اصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده. الانسان ان اراد ان يتزوج امرأة منتقبة يذهب الى المترتبات. لا سيما ان المترتبات يعني على جميع المستويات من ضمن الطبيبة من ضمن المهندسة الصيدلية المتعلمة. المنتقبات هذه ظاهرة انتشرت في المجتمع ويراد لها ان توقف الان كما سأبين لك. طيب لكن ان يذهب الى امرأة المتبرجة وهو يريدها منتقبة ثم بعد ذلك يتساءل الانسان هل هذا الرجل ذهب الى هذه المرأة بالذات باحثا عن الجمال؟ ابدا. هي تعترف انها لم تؤت اي حظ من الجمال وتعترف بانها دينة يعني امرأة دينة وليس لها اي حظ من الجمال. اذا لابد انها من عائلة. ابدا. تقول انها من عائلة من اسرة بسيطة متواضعة. ما الذي دعا هذا الرجل الى ان يذهب الى امرأة متبرجة كاشفة لشعرها عارية ويقطعها مع ذلك بالكلام المعسول، ثم اذا عقد عليها فوجئت بصرمانات بان تمتنع عن العمل حتى تثبت منه وان تلبس النقاب وما الى ذلك. هذا مخالف بهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، تنكح المرأة بأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. اي فز بذات الدين تربت يداك، اي ملئت ترابا. وهذا دعاء بالفقر على من لم يفعل، لكنه لا يراد ظاهر الدعاء، وانما يستخدم للتحضير للحظ على البحث عن المرأة الجيدة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، لان المرأة الصالحة مرأة غير مشاشفة، بالاضافة الى انها ستعين زوجها على تربية الابناء، والابناء اذا نشئوا تنشئة صالحة تسببوا في بقاء صحيفتك مفتوحة حتى بعد رحيلك الى ربك. ونحن جميعا نحفظ الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: إذا ماتت مؤادم، إذا ماتت إنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعدين من العجب العجاب أن هذا الرجل المذكور يدخل المجتمع ويدخل الحكومة، فعلى أي أساس اختار هذه المرأة؟ على اي اساس تم اختياره لهذه المرأة وهو يقتل المجتمع ويقتل الحكومة؟ هذا انسان جاهل احمق وقع في امرأة جاهلة حمقاء والعياذ بالله. ودائما ما تجد ان الذي يتغالى في امر عنده تفريط في امور، في امر واحد، الذي اصابه الغلو في امر من امور الدين لابد ان تجده مسرورا في امور اخرى من امور الديانة، لان الله عز وجل اعطى الانسان طاقات على قدر ما كلفه به، فطاقته على قدر ما كلفك الله عز وجل به. فان بددت جزءا من طاقتك في الغلو في مسألة من الدين ستجد انك بغير طاقة في بعض المسائل الاخرى التي كلفت بها من قبل الرب تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام حين خرج في رحلة البحث عن الخضر عليه السلام، لما تجاوز الموضع الذي حدده له ربه عز وجل تعب، قال: لقد لقينا من بشرنا هذا نصر. على طول بمجرد ان تعدى الموضع الذي جعل الله عز وجل فيه العلامة على وجود الخضر عليه السلام، احس موسى عليه السلام بالتعب بالنصر: لقد لقينا من سفرنا هذا النصر. نقطة ثالثة تتعلق بمسلك الانسان المسلم الملتزم. ليس من الالتزام ان يصير الانسان الملتزم المسلم متجهما، هذا ضد الالتزام، هذا ضد الالتزام. ولنتذكر جميعا ما افرده الامام مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق، بوجه بشوش مبتسم ضحك، فبشاشة الوجه والابتسامة التي يجعلها الانسان على وجهه حين يلاقي اخوانه، هذا من الصدقات ومن المعروف، من المعروف الذي يثاب عليه العبد. كذلك وجدنا رسولنا صلى الله عليه واله وسلم، فالرسول عليه الصلاه والسلام الذي عدله ربه عز وجل بقوله: وانك لعلى خلق عظيم، هو الذي قال له ربه تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمازح اصحابه، يمازح النساء ويحسن معاشره النساء صلوات الله وسلامه عليه. الا ترى في هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: جلس احدى عشره امراه فتعاقدن وتعاهدن على الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. كل واحده لابد ان تتصف زوجها بما هو فيها. انا طبعا لست بصدد شرح الحديث كاملا، ربما في وقت لاحق، لكن المراه الحاديه عشره قال وهي الاخيره: زوجي ابو ذر. فما ابو ذر؟ اناس من حلي اذنين، اناس انها الحركه، اناس من حلي اذنين، يعني اعطاني من الاطراف حلق اشكالا والوانا، بحيث انني اذا سرت او تحركت احدثت صوتا. اناس من حلي اذنين وملأ من شحم عضديه، يعني لا يقل عليها بطعام ولا شراب، يعطيها ما شاء ويريحها مع ذلك ولا يأذيها بكلام. هكذا تقول ام ذر: اناس من حلي اذنين وملأ من شحم عضديه فعنده وبجحني فبجحت الي نفسي، بجحني اي عظمني فبجحت الي نفسي، يعني عظمت عندي نفسي. وفي لفظ فبجحني يعني فرحني ففرحت. فعنده اقول فلا اقدر، يعني لا يردها ولا يوافقها على كلام تقول. فعنده اقول فلا اقدر وانام فاتصفح، يعني كلام في وقت الصبحية وهو وقت العمل في البيت بالنسبة للمرأة، لأنها في غنى عن ذلك. وأشرب فأتقنص، يعني أشرب كما أريد حتى أروى، وأستطيع أن أشرب بعد أن أروى أيضا. يعني إذا أبو ذر يغلق على هذه المرأة ويعظمها ويكافحها ولا يصدق كلاما تقوله هذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في آخر الحديث: كنت لك كأبي ذر لأم ذر، كنت لك كأبي ذر لأم ذر. وزاد في رواية: إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقه، إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقه. وفي رواية النساء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنت خير من أبي ذر. وفي لفظ: بأبي أنت وأمي، لأنت خير لي من أبي ذر لأم ذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا النموذج وأشهد عليه عائشة: كنت لك كأبي ذر لأم ذر. فقالت: بأبي أنت وأمي، بل أنت خير لي من أبي ذر لأم ذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم قصة الأحباش الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحرام في المسجد، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوقف على باب غرفتها والحبشة يلعبون بالحرام في المسجد، فشد رأسها بردائه عليه الصلاة والسلام لأنها في البيت تلبس ملابس المهنة، وجعلت تنظر ما بين عاتقه وأذنه على الحبشة وهم يلعبون بالحرار تنظر إلى لعبه. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا من أجلها، قال: حتى كنت أنا الذي فأمت، أو حتى كنت أنا التي انصرفت رويتين. بمعنى تتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام وكانت عائشه رضي الله عنها في السادسة عشرة من عمرها حينئذ. زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجة له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصبر عليها إلى هذه الدرجة. وعند أبي داود من حديثها أيضا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة تبوك أو خيبر. تقول عائشة: وقد وضعت سترا على سهوة الدين. سهوة تبويض في الحائط معروف في بلاد البيوت الريفية. فسدرت هذه السهوة بست ووضعت بنات لها لعب خلف هذا الست. فهبت ريش فكشفت عن اللعب فنظر اليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: بنات وفي وسطهن فرس له جناحان من رقاع. فقال عليه الصلاة والسلام: فما هذا الذي في وسطهن؟ قلت: فرس. قال: فما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان. قال: فرس له جناحان. فقلت له: اما سمعت انه كان لسليمان خيل لها اسمحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت مواجده صلوات الله وسلامه عليه. وهي تقول له: أما سمعت أن سليمان، هي التي تحدثه عن سليمان ابن داود عليهما وعليه الصلاة والسلام. فإحسان المعاشرة للزوجات هذا أمر مطلوب، وحسب قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. وهذا أمر، والامر بالايجاب بالايجاب. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اني لاتزين لامراتي فما احب ان تتزين لي. ثم قال قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: عمر القاسم: اني لو انه ليعجبني ان يكون الرجل في اهله مثل الصبي، فاذا بغي وجد رجلا، يعني اذا احتيج اليه كان رجلا. انه ليعجبني ان يكون الرجل في اهله مثل الصبي، فاذا بغي وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد: كان زوج ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندبه ابو بكر جمع المصحف. وزيد بن ثابت ايضا من اعلم الناس في الفرائض المواريث. كان زوج ابن ثابت من افقه الناس في اهله. فاذا فرض كان رجلا من الرجال. وقال ابن عباس لقوم جلسوا عنده: احمدوا احمدوا، اي استرسلوا في الكلام الذي يؤنسكم. احمد القوم اثنانا، اي توكلوا واسترسلوا في الكلام الذي يؤنسهم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: اجموا هذه القلوب الى الاستجمام، اجموا هذه القلوب فإنها تستر كما تستر الأبدان، أو قال: تمل كما تمل الأبدان. فأجلموه. ودخل عامر الشعبي رحمه الله وهو تابعي، دخل إلى وليمة فوجد أهلها سكوتا، فقال: ما لي أراكم كأنكم تجلسون في الجنازة؟ أي جنازة؟ أين صف؟ ما لي أراكم كأنكم تلبسون في جنازة؟ أين الجنان؟ أين الضفر؟ وكان محمد بن سيرين رحمه الله وهو من التابعين كان يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه رضي الله تعالى عنه، لكنه كان كثير الضحك بالنهار كثير البكاء بالليل، كثير الضحك بالنهار كثير البكاء بالليل. ولذلك سئل سفيان بن عيينة عن المزاح: أهجمة هو؟ يعني هل مستهجن؟ قال: بل هو سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. الشأن في من يحسنه وضعه مواضعه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يناجع اصحابه. وروى الامام احمد الترمذي باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله انك تداعبنا اي تناجعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا اقول الا حقا، لا اقول الا حقا. وكذلك ثبت عند ابن ابي شيبه باسناد حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتبع لسانه للحسن بن علي، يعني يدب لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمره لسانه فيبحث اليه، يعني يصنع الى اللسان ليمسك به. النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي الاسفار، وكان هناك طفل يقال له ابو عمير كان عنده لغير طائر مات، فمضى به النبي عليه الصلاه والسلام فقال مداعبا له، والحديث في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا ابا عمير ما فعل المغير، ما فعل المغير لما فعله عليه الصلاه والسلام، بل اكثر من هذا. في الحديث الذي اخذه ابو داود والترمذي باسناد صحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: استحمل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي طلب منه ان يحمله، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم فاحملك على ولد ناقه. قال: يا رسول الله ما اصنع بولد ناقه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام متبسما: وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني ساحملك على بعض الابل، لكن الابل هل تولد الا من النوق؟ كل دم فانه ولد ناقه. وكذلك كان يحب رجلا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن هذا الرجل، كان اسمه زاهرة الحرام، كان جميلا وكان من البدر، كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيدهره عليه الصلاه والسلام اذا اراد الرجوع. فقال عليه الصلاه والسلام لاصحابه: ان زاهرة باديتنا، الباديه مدت الينا ونحن قادرون، لابد ان احضره قبل ان يخرج بتوقيعه يعني. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبيع بعض متاعه، فاحتضنه من قلبه وهو لا يبصر، فجعل زاهد يقول: أرسلني من أنت؟ أرسلني. فلما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام والتفت وجد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل يرجع بظهره ليلصقه بشدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يضحك ويقول: من يشتري العبد؟ فقال زاهر: والله يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، لانه كان جميلا. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد، وفي لفظ: ولكنك عند الله غالي الثمن، رضي الله تعالى عنه. فهذه بعض النصوص التي تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما باهل بيته، رحيما بالناس لما يفعلهم، وكان يضحكهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الاثر الذي راه الترمذي في الشمائل بسند ضعيف انه صلى الله عليه وسلم، هذا الاثر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال لامراه عجوز: لا يدخل الجنه عجوز، لا يدخل الجنه عجوز. فبكت المرأة وخرجت، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لن تدخلها وهي عجوز. ألم يقل الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا؟ فهذا من هفه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يتصور أن يذكر رب البيت قرارا بمنع الضحك في البيت، هذا مما يستوحش منه، وهذا رجل سيء العشرة. ثم بعد ذلك هناك نقطة رابعة، هذه النقطة أنه لا يحل للمسلم أبدا أن يخوض في عرض رجل مسلم إلا بالبينة والدليل. عرض المسلم محرم غاية الحد، ولعلي لم تصف على هذا الكلام واضح ان دم المسلم وماله وعرضه في غايه التحريم. حسبك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه يوم النحر في حجه الوداع والحديث في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تحرير بعد تحرير بعد تحرير. واذا اردت ان تعرف مدى هذه الحرمة كلام متعلق بالدماء فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من اشار الى اخيه بحديدة ولم يزعه وان كان اخاه بابيه وامه وان كان اخاه بابيه وامه. فمن اشار الى اخيه بحديدة ولو سبيل النزاع ينجح معه فهو ملعون. فبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ليس منا. واما عن تحريم المال مال المسلم فحسبك ان المسلم ان ضغطت عليه فاعطاك بيده هو جزءا من مال نتيجه هذا الطهر وتحت تاثير الحياه هذا المال المحرم. فما ظنك بالذي يغتصب مال المسلم او بالذي يغش المسلم ليسرق ماله وما الى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه عند إنابة الإسلام الحسن: لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس المال. فإن تغطى عليه فأعطاك المال هذا أعطاك المال بيده لكن بغير طيب النفس فإن هذا المال لا يحل. وأما العشر فحسبك ما ورد عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من الصفية انها سبع واشارت بيده تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت اناء البحر لمزجت. ماء البحر الذي لا يتحمل ما يتمزج ماء البحر لا يتمزج ان وقع فيه النجاسة لا تؤثر على لونه ولا ريحه ولا طعمه. لكن تصور ان النبي عليه الصلاه والسلام يخبر عائشه ان هذه الكلمه ان وقعت في ماء البحر لغيرت من لونه وريحه وطعمه بشده متانتها مع ان الحامل لها على هذه الكلمه الغيره. قالت رضي الله تعالى عنها: وحكيت عنده انسانا اي قلبت عنده انسانا فقال يا عائشه ما احب ان لي كذا وكذا واني حكيت انسانا. فعرض المسلم مسؤول غايه الصيانه لا يحل لك ان تتكلم فيه ابدا الا ببرهان من الله عز وجل. فان تكلم في عرضه الف فاسق فكلامهم هذا ما يساوي ان نسمعه لان خبر الفاسق مرفوض ابدا. فلا يظنك ان كان هذا الرجل الذي تقدم في عرضه داعيا من الدعاة الى الله عز وجل يعني هل صار انفجر الشماء اثرت الاموات الباب من الدعاة اما الفنانون والابرياء ولا الفنانون والصحفيون اصحاب الاقلام بعض الصحفيين اصحاب اقلام ماجوره. فهؤلاء يتميزون بالعلم الذين يوصفون بالفجور والمرور هم الدعاة الله عز وجل. فلا يحل ابدا ان يخوض في عرض احد من المسلمين لا سيما ان كان داعيا لله عز وجل. الداعي الى الله ليس على صدره نيشان لكن بالقران والبينه حجمه انه يحاول ان يعلمك دينك وان يقربك من الله عز وجل وهو لا ياخذ على ذلك اجرا ولا يستحي حتى كلمه الشكر. فينبغي ان تكون صائما لعبدك لان التشكيك فيه تشكيك للناس في دينه. تصور ولا يؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. مغتر الرسول عليه الصلاه والسلام ولو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها على هذا الخلق من حق الذي هم يقوله رماها من المنافقون فما ظنك بسائر النسوة. إذا حضرت الله تدعي يهود من الشرك تدعي الثاني إن هو الغلام الذي يوصف بأنه غلام وكأنهم مسيئون إلى الأكثر صادق الأستاذ عمرو صادق والرجل لا يقول أجر على هذا والرجل لا يريد إلا أن تتحجر المرأة أن تعود إلى ربها لكن من المجرمين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فتصور أن هذا الخطاب خطاب حقيقي رجل يحكم على المجتمع بأنه مجتمع كافر وعلى الحكومة بأنها حكومة كافرة. الخطاب يؤكد أن الرجل يعتقد هذا أن سيصدق أخبار هؤلاء في داعية الله عز وجل وهو يعلم أن الكافرين يريدون هذا الإسلام وحكم على شؤم هؤلاء بالكفر مش بس هذا الإسلام يتنافس فضارب المتنافس فإياك إياك إياك أن تتبع وسائل الإعلام في الحكم على الأشخاص أو في معرفة أمور الدين. هذا إعلام موجه هذا إعلام موجه. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أتعرف لها وبكر خطبتي الأخيرة قبل أن ننهي هذه الخطبة الأولى وهي تتعلق بجبال المرأة. المرأة التي أسألت الخطاب تقول إن جلدها أمرها في إحراق جميع ثيابها الداخلية والخارجية. الله عجيب جدا. والإبقاء على ثوبين فقط. ثوب أسود بالخروج ما يبدو منه إلا شق بالنور شقان بالنور بحيث تستطيع المرأة أن تنظر وثوب أبيض لتلبسه في البيت. كيف هذا؟ ما الذي قال ان حجاب المرأة محصور في اللون الاسود؟ هل يمكن نقول نحن الذين اضفناه نحن معشر المصورين الذين اضفناها الى الدين وليست من الدين؟ لقد جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب اخضر والحديث عند البخاري في كتاب النبات قال البخاري باب لبس اخضر وأورد هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلبس ثوبا أخضر ومنهن من كانت تلبس الأبيض بل والأحمر ما دام الأمر في البيت المرأة لها في بيتها أن تتهيأ لزوجها كيف شاءت بل السكينة مرتبطة بالمرأة كما قال الله عز وجل في سورة الزخرة أول مرة ينشأ في الحلية ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة تنشأ في الحلية تجدها من صغرها تقف أمام المرأة تنشأ شعرها تحاول أن تزين أذنيها كما إلى ذلك من الصغر. أول مرة ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فكيف هذا كيف يقصر لون السواد باللون الاسود وكيف يعبر هذا الرجل امرأته بغرق ثيابها وقدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين عن إضاعة المال. هذه إضاعة المال وتخبر هذه المرأة ايضا ان الخياطة التي تخيط لها ثيابها منتقبة وهي ما رأت وجه هذه الخياطة لمدة 20 سنة لمدة 20 سنة. هل هذا من دين الله عز وجل أم أنه غلو في الدين تأتاه شريعة الإسلام؟ هو غلو في الدين تأتاه شريعة الإسلام. هذا إن قرأنا القصة على أنها قصة حقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأن محمدا عبد رسوله وصفيه من خلقه قبيله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالقراءة الأخرى لهذه القصة يمكن أن تكون من خلال أسئلة. فهذه القصة مسألة ظاهرة، نحن نعلم أن هناك أركانا لمعالجة القصص أو المشاكل الخاصة كركن عبد الوهاب المطاوح مثلا في الأغرام ومن إلى ذلك. فهل هذه القصة الخاصة مسألة ظاهرة بحيث يحتاج إلى شغل ثلاث صفحات منها الصفحة الأولى في سرد هذه القصة؟ ما الداعي إلى هذا الأمر؟ ما الداعي إليه؟ هل مسألة ظاهرة في مجتمع مليء بالظواهر السلبية؟ أين الكلام عن الانهيار الاقتصادي الذي نحن على وشك الوقوع فيه الآن؟ سعر الجنيه بالنسبة للدولار، أين الكلام على هذه المشكلة؟ أين الكلام على مشكلة المخدرات التي انتشرت بين الشباب والانحلال الجنسي الذي انتشر بين الشباب والفتيات؟ وسألوا أطباء النساء عن نسبة الحلاوة من التلميذات في المرحلة الإعدادية والثانوية عن حمل غير مشروع. سألوا أطباء عن هذه النسبة. أين قضية فلسطين؟ أين المقالة التي نشرت في صحيفة الأخبار وسأقرأها عليها بعد الصلاة للأستاذ وجيه أبو ذكر؟ الأستاذ وجيه أبو ذكر في جريدة الأخبار الذي يرأس تحريرها ومجلس إدارتها الأستاذ إبراهيم شعلة، كتب مقالا يقول فيه: لقد علمت أن الرئيس بوش أرسل خطابات شخصية إلى علماء الدين الإسلامي منهم الشيخ يوسف الطوابري ووزراء الأوقاف في بلاد العالم الإسلامي يطالبهم بحذف آيات من كتاب الباب لأن هذه الآيات هي التي تتسبب في نشوء الإرهاب ونموه. ثم كتب كاتب سياسي مشهور في صحيفة نيويورك تايمز، كل هذا التقيد كان وجيه أبو ذكر، كتب مقالا هو عبارة عن رسالة موجهة من الرئيس بوش إلى علماء الإسلام: إما أن تحجبوا مقرر التربية الدينية، التربية الدينية كده على طول من أصله من المدارس، وإما أن يقتلع، يعني إما أن تحذفوه وإما أن يقتلع. في ناحية يا أخوان لم يتعرض الأستاذ إبراهيم شعلة لمثل هذه المشاكل الكبرى، ورأى أن المشكلة التي تهدد المجتمع هي مشكلة رجل جاهل أحمق تزوج من امرأة جاهلة حمقاء، وأظن أنها فرقعة إعلامية اشتهر بمثلها الأستاذ إبراهيم شعلة. قبل كده لما عمل فرقعة إعلامية ضد وزير الصحة ونشر مقالا معه ذلك كثير فيه تهدد شديد على وزير الصحة: بيع قلبك بيع كذبك شوف الشاري مين. ومع ذلك لما غيرت الوزارة جاء وزير الصحة مرة أخرى. فإما أن يكون الأستاذ إبراهيم شعلة رجلا كاذبا، وإما أن الحكومة تعين لصوصا في مناصب الوزراء فليختر بنفسه ما شاء. كذلك شن حنة كبيرة طويلة عريضة على المصارف والبنوك الإسلامية استمرت في عدة أسابيع، حتى كتب الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق ووزير المالية والتجارة السابق مقالا وقال له: أنت تتكلم كلاما مرسلا لا حقيقة قتله، وانا بصفتي كنت رئيسا للوزراء سابقا ووزيرا للماليه سابقا، اقول ان هذا الكلام ليس صحيحا، وان المصارف الاسلاميه تتعامل بالمرابحه والمضاربه من ذلك. فانتهت هذه الامن الشعواء في لحظه واحده بمجرد المطالب. هل نستطيع ان نقول ان هذا بلاغ من الرئيس ابراهيم قعده الى الرئيس بوش عن بعض الجنود غالبا في مصر؟ لكن انا الله فتح المقال بالثناء، بالثناء طبعا هو يعش هذا الثناء الى كتيبه الاقتدار، بالثناء على الحاله الان في افغانستان، بالثناء على الحاله في افغانستان. عادت البطحة تتنسم نسيم التنظيم، ازاي بقى؟ عادت الى الكوافير وانقذ هذه الدين، هذه الدين كانت ان هذا المؤمنين ينبث هذه الدين الذي يسميها الاسلام ابراهيم وامثاله فيه. فانقذت هذه الخيمة وكشفت عن شعرها وذهبت الى الكوافير ووضعت القش الازرق والاخضر اسفل عينيها والبنيط اعلى عينيها وخططت حواجبها على المقام، وعادت الى سماع الاغاني والموسيقى، وعادت الى الذهاب الى دور السينما، وكذلك الرجال وقفوا بالطوابير على الحلاقين لحلق لحاهم، كانها التخلص من هذه الجاهليه، والتخلص من هذه الجاهليه. ولذلك انا نبهت في خطبة سابقة على ما ورد في سورة غاف، كيف ان فرعون قال ما اريد الا ما ارى ومن اهدكم الا سبيل الرشاد، قال يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، كل واحد يزعم انه على سبيل الرشاد الا ان المؤمن كان صادقا، لأنه فسر كلامه بقوله أن يقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ده جاي بينات ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وأنتم جماعة الله السحرة فآمنوا كلهم أجمعون، ومع أنك هددتهم يا فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلتهم، ومع ذلك لم ينجحوا لانهم عرفوا الحق، فهؤلاء شهودك وناصروك تحولوا الى جانب موسى عليه السلام، ومع ذلك تقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فكذلك الاستاذ ابراهيم يصف الحاله التي كان عليها المسلمون في افغانستان في عصر طالبان بانها حاله جاهليه، ونحن نقول بل الحاله التي انتقل اليها المسلمون في افغانستان الان والتي يراد لنا ان نعيشها في بلادنا هي الحاله الجاهليه، لكننا لم نكن برهان من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى وصم كل شرعه تخالف شرعته وكل حكم يخالف حكمه بانه حكم جاهلي، وبين انها قسمه ثنائيه، اما ان يكون الحكم حكم الله عز وجل واما ان يكون حكما جاهليا. قال عز وجل في سوره المائده افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. واين الكلام عن قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ ليصف لنا الشيخ الأستاذ صاحب الفضيلة إبراهيم سعدة ما معنى هذه الآية وما هو تبرج الجاهلية الأولى. وإن كنا قد تركنا المعازف الموسيقى وأنتم تعيرون لنا بزعم الصلاحية لنا، نحن وجدنا ان الله عز وجل قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا ان الامام البخاري قد اخرج في صحيحه وهو صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الذي تلقته الامه بالقبول، قد اخرج في صحيحه عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله قال حدثني ابو مالك الاشعري والله ما كذبني، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الفسق، الشر يعني الفسق الزنا والحرير والخمر والمعادن، الفسق والحرير والخمر والمعادن، ولا ينزلن اقوام الى جذب علم فتروح عليهم بسارحة لهم، يعني تروح المعاد عليهم بسارحة لهم، يأتيهم التقيل يعني الحاجة، يسألهم حاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يعني يأتيهم التقيل يسألهم الحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيأتيهم عذاب الله عز وجل بالليل، فيبيتهم الله. التبييت هو هجوم العدو ليلا، يعني يهلكهم الله ليلا، يضع العلم، العلم هو الجبل، ينهار عليهم هذا الجبل ويمسح عز وجل آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والمعاد هي آلة العزل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. إن أردت أن تتبع عدوك تتبع عدوك كما شئت، إن أردت أن تأخذ بالحضارة الغربية خذ بها كما شئت، أما أن تدعي أنك على الحق وأن مخالفا من الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على الباطل فهذا كذب وافتراء. ولذلك أذكر بقوله تبارك وتعالى مرة أخرى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهؤلاء هم أضل القرى. فبنا أن نعتبر أن هذا بلاغ الإسلام الرحيم سعدا إلى غريش بوش، أو أن هذا وهو الأرجح تمهيد لأمور تراد في التيار الإسلامي. وقد نبهت في أول فتنة الحادي عشر من سبتمبر إلى أن التيار الإسلامي قد يساق إلى المحرقة، قد يحرق بخورا تحت أقدام السيد الأمريكي. التيار الإسلامي قد يقاد إلى المحرقة. خلاص لا حين تلكم فيها، وما زلنا قد وصلنا إلى هذه الدرجة أستاذ إبراهيم، فالتحنا أنت بهذه الأرض وسرقونا إلى معتقلات جماعية. لكن أن تلبسوا على الناس بأنكم على الحق وبأن هذا الشباب، طبعا أنت تعرف أن هناك فن الكاريكاتير، الكاريكاتير هذا قد يكون بالرسم، رسم الكاريكاتير، وقد يكون بالكتابة، بالكتابة ككتاب مثلا صور مخلوبة للأستاذ أحمد رجب، يأتي ببعض السلبيات الموجودة في المجتمع ويخرجها في صور، في صورة كاريكاتيرية. فدي صورة كاريكاتيرية تقدم لنموذج التيار الإسلامي. طبعا كل هذا في وقت عقد فيه مؤتمر المنطق، ومؤتمرات المنطق هذه ما هي إلا تمرد على شريعة الله تبارك وتعالى، ما هي إلا تمرد على شريعة الله. وسآتيكم بمقررات مؤتمر بكين ومؤتمر السكان في مصر ومؤتمرات الجمعيات الأهلية التي تعد فواعد لمؤتمرات السكان الكبرى والأمم المتحدة في فرض العولمة الثقافية والعولمة الجنسية أيضا على بلاد العالم الإسلامي، رغم وجود شريعة الله تبارك وتعالى. فاتصالنا بالسماء اتصال صحيح. الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وحينئذ يأتي هذا السؤال من الله تبارك وتعالى بعد أمر: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاحتفاء بحفظة القرآن في ليلة 27 من رمضان وتقديم الجوائز وتسفير الأشخاص في الحج لا يخدع أحد المغفلين، لكن المسلم الصادق الكيس ينظر أين أنتم من تطبيق هذه الشريعة. تحاربون تعاليمها وتوزعون الجوائز، تعليم القرآن تحارب والجوائز توزع على حفظة القرآن. أين تعاليم هذا القرآن في واقعنا؟ أين تعاليم القرآن في قوانيننا؟ لا بد ان نقف امامها طويلا ولنتذكر اخيرا قول الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. ان المسلمين في افغانستان